أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم وللسامعين. يقول هذا السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. السؤال: إن كان هذا الميت فاسق أو كاذب أو قاتل أو غيره، فهل يغفر له؟ هذه شفاعة من أنواع الشفاعة التي أخبر بها الرسول عليه السلام شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، فمنها عند الوفاة، فإذا صلى عليه هذا الجمع، وورد بتفاوت في الروايات، في بعضها 3 صفوف وفي بعضها 100 وبعضها كما ورد هنا 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به، فمن أهل العلم من حمل هذا على الشفاعة من الخلود في النار أو من عذاب عظيم، وإلا فالكبائر لا بد لها من توبة. أهل العلم يقولون الكبائر لا بد لها من توبة، مثل القتل عمدا، يعني أين تذهب الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد يصلى على هذا القاتل عمدا، قد يقتص منه أو لا يقتص منه، ولكن حتى لو اقتص منه وقتل وصلى عليه جماعة من المسلمين، فيا ترى هل هذا يكفي أن يذهب ما هذا الوعيد في الآية؟ لا، أهل العلم يقولون قد يكون مخلد في النار القاتل عمدا، والمعاصي الكبائر لا بد لها من توبة، لكن شفاعة المؤمنين تحمل على التخفيف، أن الله سبحانه وتعالى يخفف عنه أو شيئا من عذاب القبر، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على من صلى، صلى على من صلى من الناس، ومع ذلك أخبر من يعذب في قبره، ومن تشتمل عليه شملته نارا، ومن أخبر وقال الآن بردت جلدته، وقد صلى عليه عليه الصلاة والسلام، وصلاته عليه الصلاة والسلام شفاعة، عندما يصلي على الميت هو عليه السلام يشفع له، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يعذب، فتحمل هذه الشفاعة إما أنه لا يخلد في النار أو يخفف عنه بقدر ما يتفضل الله به عليه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كيف السبيل للوصول إلى أن أكون من أولياء الله تعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الله سبحانه وتعالى عندما أخبر عن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أخبر منهم، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون عبر بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، أي دائم يتنقلون في التقوى من تقوى إلى تقوى، ولا يفرطون ولا يتساهلون، فهو دائما يتذكر التقوى في خطواته، في أكله، في لبسه، في بيعه، في شرائه، في جميع مواقفه، وإذا ذكر بها أيضا تذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الألد الخصم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أما الآخر فلا، إذا قيل له اتق الله تغير وخاف. عمر رضي الله عنه كان إذا قيل له اتق الله، عمر العادل الزاهد الذي ليس مثله من بعد أبي بكر رضي الله عنه، إذا قيل له اتق الله ارتجف وخاف. فهذا الذي بهذه الحال يجتهد في تحقيق التقوى في جميع أموره وشؤونه، فلا يلبث أنه يكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز تأجير العقار على محلات لبيع المعازف والدخان والحلاقة؟ لا، لا يجوز. الذين يؤجرون محلاتهم على الذين يستخدمونها للمعازف والغنى وأشرطة الغنى وآلات اللهو، أو لمن يحلقون اللحى أو الحلقات والتصفيف الذي فيه تشبه بالكفار أو لبيع الدخان أو للبنوك الربوية أو كل هذا دخل حرام وسحت، وأشد ما يكون في مدينة الرسول عليه السلام وفي مكة، هذا أشد وأشد وأفظع، ويكون ممن أحدث في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام حدثا. فنسأل الله أن يهدي إخواننا أن يتقوا الله، لا هؤلاء ولا هؤلاء، لا المستأجرون أن يكفوا شرهم وأذاهم، ولا المؤجرون أن لا يتعاونوا مع هؤلاء، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: من هم أهل الكتاب ولماذا سموا بذلك؟ أهل الكتاب معروفون، المقصود بهم اليهود والنصارى، وسموا بأهل الكتاب لأنه نزل عليهم الكتاب الإنجيل والتوراة، وهذا خاص بهما. المجوس ألحقوا بهم كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فهذا لفظ، وهذا يعني من الله سبحانه وتعالى يعني خطاب لهم وتنبيه لهم وتذكير لهم كما قلنا في درس سابق. فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم، هم يزعمون أنهم أهل التوراة والإنجيل، فالله يخاطبهم: يا أهل الكتاب، أنتم تقولون عندنا كتاب، إذن نذكركم بكتابكم، ينبغي أن تكونوا محققين لهذا الكتاب الذي تزعمون أنكم تتبعونه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم التصوير داخل المسجد أو خارجه؟ التصوير قد ورد فيه الحديث الصحيح الثابت الذي لا إشكال فيه، في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المصورين، كل مصور في النار. أحاديث كثيرة جدا في هذا، وكلها بالوعيد الشديد: لعن الله المصورين، وإنك لتعجب. والله إن الإنسان لا يتعجب من إخواننا الذين يتجولون بجوالاتهم ويصورون هنا. التصوير لا داعي له، من باب الرفاهية والذكرى وما إلى ذلك. كيف تتساهل في هذا النص تسمع كلام الرسول عليه السلام: لعن الله المصورين، كل مصور في النار، ومع ذلك يستخف؟ إن كنت في المسجد فأشد وأفظع، وإن كنت في المدينة أيضا أشد وأفظع. إن كنت لابد تريد أن تصور المناظر، أشياء جامدة، أشجارا نحو ذلك، فهذا لا حرج. لكن الملاحظ أن إخواننا هداهم الله يصور بعضهم بعضا وللذكرى، وهذا يكاد أهل العلم لا يختلفون أن هذا داخل في النهي وفي الوعيد، إنما يستثنون الشيء الذي لا بد منه من إثباتة الشخصية والوثائق التي تقدم للإدارات الحكومية ونحوها. أحسن الله إليكم يا شيخ. بعض العامة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بالتصوير التصوير في عهدنا. على كل حال أنت اسأله، قل أنت تصور ولا ما تصور، هو مصور ولا ما هو مصور، عرفا وحقيقة هو مصور، فهذا داخل بالنص، يعني ما في تأويل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله مصورين، هذا الذي يستخدم الآلة إما جواله أو آلة تصوير أو ما إلى ذلك، هل هو مصور ولا لا؟ ما أحد يخالف يقول مصور. العرف والحقيقة لغوية وعرفية كلها لا تخالف أنه يدخل في اسم المصور وعمله التصوير، فلماذا المغالطة؟ ثم أيضا لو فرضنا أن فيها نوع من الخلاف، اتق الشبهات يا أخي، الأمر خطير، لعنة، هذه لعنة تتابعك وتطاردك، فكيف تستخف؟ لو فرضنا أن فيه أقوال، أليس من الاحترام والأدب مع الله ومع الرسول عليه السلام أنك تكف عن هذا الشيء وتبتعد عنه وأن تكون في عافية؟ أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: وجدت مبلغ من المال في المسجد الحرام وأخذته، فما الحكم؟ أخطأت، ما كان ينبغي لك أن تأخذه، وقد ورد التشديد في التقاط اللقطة إلا لمن يشيد عنها وينشد عنها ويعلنها ويتحمل تبعتها، هذه أمانة أمانة، فإن كان عندك الأهلية والقدرة أن تعلن عنها وتخبر وفق ما ذكره الفقهاء، تخبر عن صفاتها وعن وقت وجودها وعن مكان موضعها، وتعلن، خاصة إذا كان شيء له شأن، نقود كثيرة أو شيء ثمين أو إلى ذلك، وإلا فقد جاء أنه لا يلتقط اللقطة أو الضالة إلا ضال، وهذا قد يتناول جميع المسقطات إلا من صبر نفسه ليقوم بما ينبغي من الإعلان والإخبار عنها، أو على الأقل يقدمها للجهة المسؤولة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، القسم الخاص بالمفقودات والأشياء الضائعة، فلعل هذا يخفف عنه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه جهينة خير الناس؟ خير الناس لا أذكر بالأخص جهينة، لكن ورد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر عدد من القبائل، غفار غفر الله لها، وسليم أسلمها الله، وذكر بعض القبائل أثنى عليها، وأيضا ذكر قبائل أخرى تعنتت وتأخر إسلامها أو صار منها شيء من الإذاء، فأيضا تكلم في حقها، لكن جهينة لا أتذكر الآن. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم خلوة الرجل بامرأته قبل الدخول عليها، أي قبل الوليمة، علما أنه عقد عليها؟ إذا كان عقد عليها لا حرج من الخلوة، لا حرج أن يخلو بها، لكن ما ينبغي أن يجامع لما قد يترتب على هذا من حمل قبل إشهار الزواج، لأن الإشهار مطلوب، الوليمة وما يتصل بها من أجل أن يعرف أن هذا حصل حمل عن نكاح لا عن سفاح، لأنه لو خلا بها ولم يعلن النكاح ولو كان عن عقد فربما حملت فيكون عرضة لإساءة الظن بهم، فإذا كان يخشى أن يقع في المحذور فلا ينبغي أن يخلو بها، وإن كان مطمئن ويخلو بها ولا يكون جماع قبل إعلان النكاح وإعداد وليمة النكاح فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم دخول المرأة إلى المسجد أثناء الحيض وهي في سفر بدون صلاة؟ ما ينبغي، وردت الأحاديث بالنهي الحيض والجنب أن يدخلوا المساجد، فلا يدخلون المساجد إلا للضرورة القصوى، الفقهاء يقول إذا كان هناك ضرورة يعني امرأة خائفة ولم تجد ملاذا إلا في المسجد، أو وقت برد شديد، أو هطلت الأمطار فلا تتمكن أن تتقيها إلا أن تدخل المسجد فلا حرج، أما أن تدخله للعبادة من غير عذر ومن غير حاجة فلا ينبغي أن تدخل المسجد إلا إذا طهرت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت مخيرا للإقامة في مكة أو المدينة فأيهما تنصحون بالتوجه إليه ولماذا؟ على كل في كل منهما خير، والمجاورة يذكر أهل العلم المجاورة في مكة والمدينة ويفاضلون بينهما وفي كل خير، لكن عليك أن تجتهد في أن تكون أهلا لسكن إحدى هاتين المدينتين، وإن كان الجمهور يرون أن المجاورة بمكة أفضل لأن الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة، فيقولون هذا يدل على أفضلية مكة مع ما أوردوه من آثار يرجحون بها قولهم، وبعض المحققين بعض أهل العلم بل يقولون المدينة أفضل والمجاورة فيها أفضل، فعلى كل حال العبرة ليس بمجرد المجاورة بل بالعمل، بالعمل الصالح والاستكثار منه والبعد عن المنهيات والمحذورات. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أعمل بالمحاماة، أريد أن أعرف حكم الشرع في مهنة المحاماة وماذا أفعل، فأنا لا أجيد غيرها. المحاماة يعني باعتبار الوكالة عن الخصم عن الوكالة في بعض القضايا، والدفاع إما الدفاع عن المتهم أو المطالبة بحق المدعي وكالة عنه، فإن كان هذا المحامي يمضي في أمره وفي القضية وفي المخاصمة على وفق المنهج الشرعي، أولا أن يترافع إلى من يحكم شرع الله، هذا أول لابد، إن كان الذي يقوم بالحكم لا يحكم بشرع الله لا ينبغي له أن يتولى القضية، ثم إذا كان يحكم بشرع الله عليه أن يتقي الله. فإن كان يرى من صاحبه الذي قدم له الدعوة أنه ليس على حق فلا يجوز له أن يتوكل عنه، بل ينصحه، ينصحه، لأن بعض المحامين هداهم الله يعتبرها شطارة وأنه يستطيع أن يقلب الحقائق وأن يكسب الدعوة، وهذا أعوذ بالله هذه في الحقيقة هذا يعني تهور وضلال، كونه يبين من حذقه وقوة حجته أن يستطيع أن يقلب الحقائق على القاضي. الرسول عليه السلام كيف حذر من هذا وقال إنكم تتقاضون عندي وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فقد أحكم له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فليأخذ أو ليدع، فإنما أقضي له بجمر من نار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانظر يبين عليه السلام أنه وهو النبي المكرم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يقول قد تروج عليها القضية، يكون لأنه ما القاضي ما يتدخل، يسمع من هذا ومن هذا، فيكون هذا المحامي مثلا عنده من قوة البراهين والحجج ما يستطيع أن يدمغ به الحق، ما يدمغ الباطل بل الحق. فأعوذ بالله هذا قد ضل وأضل، أخطأ في حق القاضي وأخطأ في حق الذي وكله وأخطأ هو في حق نفسه. أما إذا كان يجتهد في إحقاق الحق وقد اطمأن إلى أن صاحبه على حق إما مدعى أو مدعى عليه فهو على أجر إن شاء الله، فهو على أجر إذا احتسب. وإذا كان هذا الرجل يعمل بالمحاماة في بلد لا يحكم الشرع، وهذه حقيقة مشكلة، هذه مشكلة، وهذا شأن يعني نستطيع نقول شأن عامة البلاد الإسلامية، البلاد الإسلامية، الشعوب الإسلامية لا يكاد نجد عندنا في المملكة، والباقي لا إلا شيء قليل، محاكم شرعية في بعض الدول قليلة، وعامتهم على القوانين الأجنبية، فهذا ضلال، ولا الحقيقة مشكلة، يعني تضيع الحقوق، لكن هذا الذي اختارته هذه الأمة التي استسلمت لهذا الكفر والضلال، لأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر بنص الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فكونها تستسلم ينبغي هذه النتائج تجنيها هي، لماذا تستسلمون لهذه الأحكام والطواغيت وأنتم تزعمون أنكم مؤمنون، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. أحسن الله إليكم. يقول أيضا ما حكم الدلالة أو السمسرة؟ ما فيها شيء، السمسرة والدلالة إذا كانت بما جرى على العرف باعتدال يأخذ نسبة معقولة وتكون معروفة لدى الأطراف، وأيضا على وفق ما ورد من الضوابط الشرعية أن يكون هذا الوسيط يعني ما يكتم شيء ولا يروج البضاعة من أجل أن يأخذ الدلالة ويخفي عيوبها أو أشياء أو يدلس أو ما إلى ذلك، فإذا كان على منهج سليم فلا حرج أن يأخذ شيء نسبة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أعلم أن إعفاء اللحية سنة واجبة وفرض على كل مسلم، ولكني أرى بعض كبار العلماء في بعض البلدان صاحبة الجامعات الإسلامية الكبيرة من الدول العربية يظهر وهو حالق للحية، ومنهم من هو مقصر لها، فهل هناك فتوى بجواز حلقها أو تقصيرها إذا كان في إعفائها ضرر؟ مثل ما ذكر الأخ السائل صحيح أن إعفاء اللحية بمقتضى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو قد أمر أمرا صريحا واضحا، وفروا اللحى، وفي لفظ أرخوا اللحى، وفي لفظ أعفوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا أهل الكتاب، خالفوا اليهود والنصارى، ورد على أساليب متعددة تأكيدا لهذا الحكم. وإذا ورد الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى فعل غيره أو قوله، لا يلتفت إليه، وهذا من عهد الصحابة رضي الله عنهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عندما خالف بعض الناس خالفوا قولا للرسول عليه السلام وقالوا قال أبو بكر كذا والآخر يقول قال عمر كذا، فأنكر عليهم وقل أقول يقول أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فكيف بفعل لم يقل به أحد، إنما هو مأخوذ عن الكفار وآثار الاستعمار الذي هجم على البلاد الإسلامية. فكون هؤلاء للأسف وهم منسوبون إلى العلم، أساتذة في الجامعات أو في يعني جماعات إسلامية وما إلى ذلك، وتجدهم مستخفون بهذا الحكم. لو لم يرد في شيء كان أقل الأحوال أن تقتدي بالرسول عليه الصلاة، سبحان الله، تترك الاقتداء به عليه السلام وتقتدي بالأنجاس الأرجاس من يهود ونصارى ومجوس. أين الإيمان؟ أين الغيرة؟ أين الرجولة والشهامة؟ فكيف وقد أمر عليه الصلاة والسلام وبين علة الأمر لا تتشبه، أن لا تتشبه بالكفار؟ فلا شك أن الأمر إذا حصل من العالم والمنتسب للعلم فإنه أشد أفضل. إذا عمل الفتى ما عنه ينهى فمن جهتين لا جهة أساء، تأمر الناس بالتقوى والاتباع وأنت تتورط في هذا، إما يبالغ في تقصيرها أو يحلقها ويقول عرف، وأفظع من هذا أنه لا يعترف بذنبه بل يتأول ويقول هي سنة. كيف سنة وقد أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمره أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أو أمر الله سبحانه وتعالى، فالأمر إن كان من الله أو من الرسول عليه السلام فهو أمر يجب أن يؤخذ به وأن لا يتردد في الالتزام به، ومن تساهل فهو معرض للوعيد. نسأل الله الهداية لإخواننا أن يهديهم الله ويفتح عليهم. إذا عمل الفتى ما عنه ينهى. أي نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل في بلادنا يوجد مسبر الثياب على العادة وليس على سبيل الكبر والتفاخر، فهل هم ممن وعدوا في هذا الحديث بالنار؟ إيه نعم، الحديث ما فرق قضية أنه يكون عن عادة، لأنه عليه السلام أنكر الإسبال، والإسبال كان عادة أهل الجاهلية، كانوا في الجاهلية يتفاخرون بالثياب وجر الثياب ويرون هذا نوع من يعني الرفاهية وجاء عادة. فبعض الصحابة رضي الله عنهم استصحب هذه العادة من غير أن يكون يريد التكبر، ولذلك الرسول أنكر عليه في الحديث نعم الفتى خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره، أو كما قال عليه الصلاة. فلما بلغ ذلك خريم الأسدي بادر وقصر من جمته من شعر رأسه وأخذ من ثوبه رضي الله عنه. فهذا أبو بكر رضي الله عنه لما سمع من النبي عليه السلام أن ما جاوز الكعبين في النار قال يا رسول الله إن إزاري يرتخي ما لم أتعاهده، فشهد له النبي عليه السلام قال لست منهم يا أبا بكر، أنت هل يشهد لك الرسول عليه السلام؟ هل يشهد لك؟ فذاك نجد أيضا هذا كثير عمة بلبل، وكثير من إخواننا لا يبالي، تجده يجر ثوبه أو جاوز الكعبين، وهذا كثير جدا أن يجاوز الكعبين، والمسألة كلها يعني أصبعين أو ثلاثة بينك وبين الحلال، ارفع ثوبك. وعمر رضي الله عنه وهو في النزع عندما طعنه المجوسي عليه لعنة الله، وهو في الاحتضار لما أتاه الفتى من قريش وأثنى عليه رضي الله عنه، لما ولى لاحظ أن ثوبه طويلا قال ردوا علي الفتى، وقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فانظر لي ما سأله، قال لعله ما أراد الكبرياء، قد يكون مجرد عادة وتهاون وغفلة. أحسن الله إليكم. أبو بكر رضي الله عنه قال ولكني أتعاهده، ولكن أحسنت، يعني الأخ يقول إن أبو بكر رضي الله عنه إلا أن أتعاهده، فهو يعني يحذر من مجرد أن ينسى فينزل إزاره مجرد لحظات، فكيف بمن يذهب إلى الخياط ويتفق معه ويقول لا اعمله هكذا؟ فهذا ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر ونتساهل فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل رجل عليه دين كبير لي ولا يستطيع سداده الآن إلا إذا باع بيته، وأنا لا أحب ذلك ولا هو، فهل يجوز أن نتفق على أن يقوم هو بدفع زكاة هذا المال كل عام؟ كيف أن يقوم بدفع زكاة؟ أدفع له الزكاة. هل يجوز أن نتفق على أن يقوم هو بدفع زكاة هذا المال كل عام حتى يتيسر له السداد؟ هذا لا يجوز كونك تطلب منها ندفع زكاة المال، لأن زكاة المال واجبة عليك أنت، الدين مالك أنت، هو في ذمته. وأيضا قد يكون من الربا كأنك تأخذ عليه فائدة تتمثل بأن يدفع زكاة المال، هذا لا يجوز. لكن أنت إذا كان ما بينك وبينه تواطؤ وتعطيه من الزكاة ويعيدها لك، فبعض أهل العلم رخص في هذا، يعني باعتبار أنه فقير ومحتاج وعليه ديون لك ولغيرك، فأنت تعطيه من الزكاة، فهو إذا قبضها أعادها لك سدادا عن دينك. فبعض أهل العلم رخص في هذه الصورة إذا لم يكن تواطؤ، لأنه إذا كان تواطؤ كأنك أعطيته الزكاة من أجل سدد لك الدين، فزكاتك رجعت إليك، استفدت منها أنت أيها التاجر. أما إذا لم يكن تواطؤ فمنهم من نرخص في هذا. أحسن الله إليكم. قول هذا السائل أيضا، ما صفة المأموم في صلاة الجنازة بالنسبة لرفع اليدين؟ ما صفة المأموم في ما صفة المأموم في صلاة الجنازة بالنسبة لرفع اليدين؟ الإمام والمأموم الأفضل أن يرفع يديه في كل تكبيرة، هذا الذي يعني عليه جمهور أهل العلم، كما يقول الإمام الترمذي رحمه الله، يقول هذا قول أكثر أهل العلم الصحابة أنهم يرفعون أيديهم في تكبيرات الجنائز. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، أريد السفر بعد صلاة الجمعة، هل يجوز لي أن أجمع صلاة العصر معها؟ في خلاف بين أهل العلم وأنصح بعدم ذلك، الأولى أنك تترك صلاة العصر حتى يدخل وقتها وتصليها في الطريق ركعتين. يقول وأرجو ذكر الدليل. نعم، أرجو ذكر الدليل. الدليل من الذي يقول بالجمع، لأن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها، الأصل أن كل صلاة في وقتها، فمن يقول بالجمع هو الذي ينبغي أن يريد الدليل، لأن جمع التقديم خاصة بعض أهل العلم منازع فيه، ويتأول ما ورد من أحاديث استدل بها الآخرون يتأولها، وقوله قوي. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، هل يجوز للشيخ أن يعقد بالزواج لشاب مع علمه بأن هذا الشاب لا يصلي وأخلاقه سيئة؟ لاش، هذه خيانة وغش كونه يعقد وهو يعلم، يعني ينبغي أن يبين للمرأة ووليها حال هذا الإنسان أنه لا يصلي وأنه سيء الخلق وأنه كذا وكذا، وحتى لو قبلوا لو رضوه لا ينبغي أن يعقد غيره. أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما حكم المرور أمام مصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الزحام؟ ذكرنا في الدرس السابق أنه لا يجوز، الأصل تحريم هذا والتشديد فيه لو يعلم المرء بين يدي المصلي، لكن في حالة الزحام الشديد، وقلنا هذا يكون في أيام الحج مثلا وأواخر رمضان وزحام شديد جدا، وأيضا يكون لك حاجة ماسة يريد أن يتوضأ لا يستطيع أن تأخر، أو له موعد سفر لا يستطيع أن تأخر عنه أو ما إلى ذلك، وأيضا لم يجد مساغا إلا أن يمر، ففي هذه الحالة لعله لا حرج عليه. وكنا أيضا نؤكد في حق المصلين أنهم بدورهم ينبغي لهم أن يتقوا الله، يصلوا إلى سترة، وألا يصلوا في الأبواب والممرات وطرقات الناس، لا يحرجوا الآخرين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، هل يجب دفع الفدية أو الكفارة لفقراء مكة حصرا أم يجوز دفعها في أي بلد؟ كيف حصرا؟ حصرا أي فقط، يعني الفدية بالنسبة للفدية يعني تختلف أنواع، لكن إذا كانت هذه الفدية بشأن تقصير في أمر من أمور الحج أو العمرة، تفريط في واجب أو ارتكاب محظور، فهي لفقراء الحرم. لكن المحظور إذا فعل المحظور قبل دخول مكة، فمن أهل العلم من يقول الفدية في الموضع الذي حصل فيه المحظور، احتاج إلى أن يحلق رأسه في الطريق قبل أن يصل مكة، فالفدية للفقراء الذين بين يديه في البلد هذا، وإن أجلها إلى أن يصل إلى مكة ويعطيها فقراء الحرم فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول، من يسكن أو يزور المدينة، هل صلاة النافلة له في بيته أفضل أم في المسجد؟ بل في بيته، لأن الحكم عام، يعني أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يتناول كل مكان وكل مسجد بما في ذلك مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام، فكونك تصلي النوافل في بيتك أفضل لك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل عذاب القبر بالروح والبدن؟ نعم، الصحيح أنه على الروح والبدن، والله سبحانه وتعالى قادر أن يسلط العذاب على بدن الإنسان ولو كان قد تلف وصار رميما ورفاتا، فذراته أينما كانت الله سبحانه وتعالى قادر أن يسلط عليها العذاب أينما كانت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما جئنا إلى العمرة أوصانا أهلنا وزوينا وأصحابنا بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الدعاء لهم، السؤال: خوفا من نسيان أحد الأسماء، هل الواجب فعله والمستحب ما الواجب فعله؟ لا ينبغي، هذا من البدع أن يوصي أحد بأحد يقول سلم لي على الرسول عليه السلام، لأنه عليه الصلاة والسلام أفضل شأنا من أن يسلم عليه بهذه الصفة، بل سلم عليه وأنت في أقصى المشرق وأنت في أقصى المغرب، سلامك عليه يبلغ أسرع مما يبلغه صاحبك، هذا من تكريم الله للرسول عليه السلام ومن رحمة الله بالأمة أن تنال هذا الأجر والثواب بكل سهولة، بكل سهولة ينتقل السلام أسرع مما ينقله الناقل. أما الدعاء فلا حرج، إذا أوصوك بالدعاء بحكم أنك مسافر أو تزور مسجد الرسول عليه السلام وتعتمر، فهذه مواطن للدعاء، يوصي الأخ أخاه أن لا ينساه من صالح الدعاء، وليس ضرورة يعني الأسماء، يعني إن سميت من سميت وإن لم تسمي فتذكر إخوانك بالجملة وتدعو لهم بما تدعو به لنفسك. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أثناء تأدية العمرة للمرأة هل تأخذ علاج لرفع الحيض أم ماذا تفعل حتى لا تتعرض؟ إذا كان لا يضر بها، إن كان لا يسبب لها أضرار وأعراضا أخرى ونصحها طبيب موثوق، فلا حرج أن تستخدم من الأشياء التي توقف دم الحيض إلى أن تقضي عمرتها أو حجها أو تصوم فرضها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الواجب أن يفعله من فعل كبيرة وأراد التوبة؟ يقلع عنها فورا ويستغفر الله صادقا ويندم ويحزن على ما فات ويعزم على عدم العود، وإن كانت حقوق للآخرين يجب أن يؤديها، إذا كانت تتمثل باغتصاب أموال أو شيء من حقوق الناس يجب أن يعيده، حتى وأيضا تكون نيته خالصة لله، تكون توبته لله لا خوفا من الناس أو ما إلى ذلك لأغراض دنيوية، فهذه شروط التوبة الكبيرة أو ما دونها، فإذا الإنسان أتى بهذا الشيء فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبتنا وأن يغفر حوبتنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع إخواننا المسلمين، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.